نأتي إلى السؤال أيضا الأخير، وهذا سؤال مهم أيضا، يقول: هل ممكن أن تعلمنا ما هو الولاء والبراء؟ كيف يمكن تطبيقه مع بعض الأمثال؟ ما هي الكتب التي تنصح بها لتذكر الولاء والبراء؟ الكتب كتب العقيدة، لأن مسألة الولاء والبراء من مسائل العقيدة، ليست من مسائل الفقه، ليست من مسائل العبادات والمعاملات. الولاء والبراء من مسائل الاعتقاد. ومن العلماء القدامى من عد الولاء والبراء ركن، الركن السابع من أركان الإيمان، الولاء والبراء، لكثرة الآيات والأحاديث التي جاءت فيه، لأنه علاقة لا علاقة بعقيدة المسلم هذا الولاء والبراء. أولا كمقدمة حتى نعرف أهمية السؤال وأهمية الموضوع، الولاء والبراء من أسس الدين، ليس من النوافل وليس من أمور تفعل أو لا تفعل، ليس من الأمور المختلف فيها بين أئمة الإسلام، ما فيها خلاف، لأنها من أصول الاعتقاد، من أسس الدين. وأنا أنقل لكم إجابة السؤال من عالمين، عالمين. ليه؟ أولا سؤال كبير يحتاج إلى عالم حتى نستفيد منه جميعا أنا وأنتم، ثانيا حتى لا يلتبس الأمر على البعض إذا أنا أجبت من هو هذا الذي يتكلم عن هذه المسألة الخطيرة والمهمة في حياة الناس، هذا طويل بالعلم يجلس على الطاولة، من هو؟ حتى نبعد عن هذا ننقل لكم كلام إمامين من أئمة هذا الزمان. الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنا نتوقف، هذا كلام الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم، مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن يواد يحب يوالي من حد الله ورسوله. هذا الآية يقول ابن سعدي رحمه الله: أي لا يجتمع هذا وهذا، مودة من حد الله ورسوله والإيمان بالله واليوم الآخر لا يجتمعان، يقول: فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس إليه. هذا تفسير. قال: وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه من الإيمان. قال: وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك، وهم الذين قواهم الله بروح منه، أي بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني، وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، أثنى عليهم الله عز وجل في بقية الآيات. هذه في سورة المجادلة، آية 22 في سورة المجادلة، تفسير عالم نقل عن من سبق تفسير هذه الآية. عرفنا الآن أن الولاء يعني الحب في الله، البراء يعني البغض في الله، ففي حب في الله ليس حب لمصلحة، لا، حب في الله، حب فرضه الله عز وجل عليك أيها المؤمن بالله واليوم الآخر، مقابل الحب في بغض أيضا فرضه الله عليك أيها المؤمن، مؤمن بالله واليوم الآخر عليك فرض. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله يعني غير المسلم يحاد الله ورسوله، لا يؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إجابة أيضا لما سئل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله إجابة طيبة، أنا قرأت إجابة لكثير من العلماء لكن إجابته مفصلة نحتاجها جميعا. شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عالم من علماء الأمة معروف وله مصنفاته وله، يقول أقرأ لكم كلامه بدون شرح، يقول: مجانبة أهل الأهواء وبغضهم في الله عز وجل من الأمور المحتمة في الدين، فمن أسس الدين الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه، لن يبلغ العبد كمال الإيمان إلا بذلك. فإذا أحب العبد لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله وبذل من أجل الله ومنع من أجل الله فذلك هو الذي بلغ كمال الإيمان. تحب الرجل الذي لا يقربك في النسب ولا هو من جيرانك الذين تتعاون معهم ويتعاونون معك على جلب المصالح المشتركة بينكم، لكنه رجل بعيد عنك في الدار، بعيد عنك في النسب، يبلغك عنه بأنه صاحب سنة فتحبه لله. إذا بلغت إلى هذا الحد فأنت مؤمن. كذلك أيضا يبلغك عن المبتدع يكون قريبا لك تتحقق بدعته، ترى انحرافه فتبغضه لله، وإن كان أقرب الناس إليك وإن كان شقيقك في النسب أو ابن عمك هذا الذي يجب. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل منهم يسلم فيجانب من كان على خلاف عقيدته ويبتعد منه. وفي حديث طفيل بن عمرو شاهد على ذلك وغيره من الأدلة، فحينما جاء الطفيل إلى مكة، وكان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفا في قومه شاعرا بليغا، قدم مكة فجاء إليه قريش وحذروه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه، فلم يلبث أن حشى أذنيه بالقطن كي لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى الحرم إلى المسجد في الضحى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويقرأ، فوقف إلى جنبه ليسمع كلامه، وأخيرا قال لنفسه: إن هذا لهو العجز، يعني يوصف نفسه يقول: أنا عاجز، كيف أنا العاقل وأنا الشريف وأنا الفاهم وأضع قطن في إذني، هذا عجز، إن هذا لهو العجز، ألست أنا من صفتي أني أعرف حسن الكلام وقبيحة وشعرة ونثرة؟ إذن فمن العجز أن أبقى على كلام قريش، لكن سألقي القطن الذي في أذني وأسمع كلامه، فإن كان حقا اتبعته وإن كان باطلا تركته. فألقى القطن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه بعض قراءته فعرف أنه حق وأن ما يقوله حق، فتبعه إلى بيته وسمع منه وقرأ عليه القرآن فأسلم وعاد إلى بلده. فلما قدم جاء أبوه ليسلم عليه، شوف الولاء والبراء، شوف البراء هنا، جاء أبوه ليسلم عليه، قال له: إليك عني، فلست منك ولست مني، دخل الإسلام الآن. قال له أبوه: لماذا يا بني؟ قال: إني تابعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت دين الجاهلية وعبادة الأوثان. قال أبوه، قال: ديني دون دينك، ديني دينك. فعلمه كيف يسلم فأسلم، وجاءت أمه وزوجته كذلك، يقول لكل واحد منهما كما قال لأبيه، كما قال لأبيه: إليك عني، فلست منك ولست مني، يقول لأمه ولزوجته، قال لأبيه، وأسلموا جميعا. قال الشيخ: وهكذا كان الرجل يسلم فيفارق أهله ويبتعد عنهم لأنهم على الشرك ويبتعدون عنه. قال: لأن الولاء والبراء من أسس الدين، وأن يكون الرجل متبعا للحق مبتدعا عن أهل البدع. من أجل ذلك فلقد كانت قريش تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، يقولون: ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وأبيه وابنه وعشيرته. انتهى كلام الشيخ في كتاب فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود، صفحة 59. نقلت لكم تفسير ابن سعدي للآية وكلام الشيخ الذي فيه منهج وعقيدة كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن إجابة على هذا السؤال، ما هو الولاء والبراء؟ عرفنا الحب في الله، البغض في الله. لكن ليس معنى البغض في الله أنك تظلم الآخرين، لا، الحب في القلب والبغض في القلب، تبغض لأن على ليس على الإسلام، ليس على دين الإسلام أو ليس على السنة تبغض. لكن المعاملة، الرفق، البر بالوالدين فرض ولو كان على غير الإسلام. نعرف الجوانب، ليس معنى أنه ليس على دينك أو أنك تبغضه في الله أنك تؤذيه أو تظلم، لا، لا يجوز الظلم، لا يجوز الاعتداء في ضوابط الشرع. بس هذا الأمر ليش؟ لأنه يتعلق بالعقيدة. ليش؟ لأنه يتعلق بالقلب، الحب في الله والبغض في الله. عرفنا الآن خلاصة الكلام من كلام هذين العالمين.